بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 39. الشاعر جابر أبو حيسين يقول الفتى الشاعر زهير اليماني اسمع كلامي يا ولد سرحان أحكي لك قصة ناظر تحكي بنات الحور والولدان إذا رأى الشيخ تطير ولايته وإن شافها عالم وقف سبتان يا لين يا حبيبي يا لين يا عيني لها من سنين العمر 10 و4 قوامها أعدل من قوام الزان الرأس منها مثل رأس يمامة والشعر مسبول على القمصان يا حبيبي يا عيني الحاجي بين مقرنون لبعضهم الحاجبين مقرنون لبعضهم من تحتهم رمش العيون نعسان والفم منها مثل خاتم ذهب اسنانها لؤلؤ والشفة مرجان والأنف يماثل لحسام مجرد الأنف يماثل لحسام مجرد في إيد فارس نازل الميدان والفم منها مثل خاتم ذهب واسنانها لؤلؤ والشفاف مرجان والعمق عمق ظبي غزل ماشي في الجبل والرقب كوز تسقي لمن ظمآن والصدر صادر لبس فوق عناتر فيه طرح زاخر يستمر مال صادر لبس فوق العناتر فيه طرح زاخر يستمى رمان والبطن كطيات حرير مخبلة حاجة بديعة تدهش الإنسان بطنك يا طيات الحرير المخبلة والسرة محشية مسك مع ريحان من بعد ذلك فيه جنين هاوية مفتاحها من داخل القمصان. يا بخت يا حسن من كان يفتح لبابها يقضي زمانه في الصفا غرقان. اسعي وتجيب لديه بدل ما تدور في البلاد اهرتاحت معاك القضيه. يا اسمر وانا ابلغ مرادي. سلام قال له حاضر على العين. الكانت من النصيب نجيبوها بس اروح اعرف امها منين كمان وانسب لك امر ابوها. اسأل واشوف امها منين واعرف خالها من هوادي وابحث لك على اصلها زين وان شاء الله تبلغ مرادي. قال له اليمن ناس حلوين. حسن قال له اليمن ناس حلوين عربا ما فيهم زفارة. يا بسمر واحنا منتظرين. ريح معايا العبر استعجل بها القوم يا بطل. استعجل بنا وقوم يا بطل نجيب بنت ملك اليماني وغير دول الكل بطال. يا موزون شماله يمان سلام قال له يا اخي ما ذوبت قلبي الصبر فيه الفرج ذي. تعال كده واجلس في جنبي واصبر لما ربك يرضي. تفرض الشاعر جلد صبيح امكن ناسها غير امارة امكن امها رذية. اروح اجيب لك في بيتك زفارة مايز وخليك موزون. يا ابو علي اسد العروبة ما تخرجش من الجنون. دي تبقى هذا عجوب. حسن قال له ده انا راجل كبير ومرباي احنا ميت عاد هيعلمونه. ياك انت معايش تخطب معاي اصل انتو يا بنت رزق تكرهونه. اللي ظاهر لي فيك كره لنا الخير. اصل انت ما تحبنيش انا عرفت اول واخير. سلام قال له تسألنيش مادام اكرهك دينا فتنك شرق تغرب بكيفك. اصل انت ابليس فتنك حارب واتجوز بكيفك وتركوا الفتى وقام زعلان. تركوا البطل وقام زعلان وريحنا واحد ديار يبكي للقلب تعبان.

صلي على النبي نبي عربي نور ملا المحراب ألفين صلاة ترد النبي أشرف الأمم نبي عربي صفوة كريم تواب أصلي على طه الذي جاء بالهدى نبي عربي نبي عربي قطع العدا بحراب مدحي في جمال محمد اصغى كلامي يا أولي الألباب الأمير عطب في عندما نشد يا مرحبا شرفت يا أحباب بكم يا ألف مرحبا عدد ما حدا الحدي عدد ما حدا الحدي فوق تراب يا مرحبا بابو علي شرفت منزلي يا مرحبا غوي بالأمير ذياب وسهلا سادتي شرفتمونا يا أخ العربان أهلا وسهلا سادتي شرفتمونا يا كرام مرحبا يا مرحبا بقدومكم نلنا المرام أنتم شموس أشرقت أنتم بدور في التمام مني عليكم سادتي أزكى التحية والسلام الله يحفظكم لنا من كل سوء يا كرام نرجو من المولى لكم ولجمعنا حسن الختام وقال مرحبا يا يماني